فلعلي يعني أعرض بعض أجوبة الشيخ صالح الفوزان التي دونت في هذا الكتاب الإجابات المهمة في المشاكل الملمة. وقفنا على السؤال 16 بعد 100. يقول صاحب السؤال صاحب الفضيلة: هل الخروج لمدة أشهر أو أسابيع أو أيام كما تفعله جماعة التبليغ سنة أم بدعة؟ وهل يجوز الخروج مع هذه الجماعة إذا كان الشخص متعلما العلم الشرعي؟ قال الشيخ: الجواب: هذا لا يجوز، هذا بدعة. الخروج 40 يوما أو 4 أشهر أو 4 أيام هذا بدعة، وهذه جماعة صوفية، ثبت أنها جماعة صوفية وديوبندية تسربوا إلى بلادنا وغيرها لأجل أن ينشروا الصوفية، فلا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أن يخرج معهم، لأنه إذا خرج معهم أعانهم على نشر البدعة واحتج الناس به وقالوا فلان خرج معهم أو الناس خرجوا معهم أو أهل البلد، فيجب أن يرفض هؤلاء، يجب أن يرفضوا ولا يلتفت إليهم لأجل أن يرجعوا ببدعتهم إلى بلادهم ولا ينشروها بيننا. ولا يقول الإنسان: أنا أخرج معهم لأجل تعليمهم، هذا أبعده عن ذهنك، هم لا يقبلون التعليم لأنهم أصحاب مبدأ وأصحاب منهج، هم جاءوا ليعلموك وما جاءوا لتعلمهم، جاءوا ليعلموك صوفيتهم ومذهبهم، ما جاءوا ليتعلموا منك. لو كانوا يريدون التعلم لجلسوا على يد العلماء في المساجد وقرأوا الكتب، هذه مغالطات لا يجوز الانخداع بها. السؤال 17 بعد 100. يقول: هناك بعض الإخوة ينتسبون إلى جماعة التبليغ ويدعوننا كثيرا للخروج معهم ويستدلون على كونهم على الحق بكثرة من يهتدون على أيديهم من الكفار وغيرهم في أنحاء العالم، فكيف نرد عليهم؟ الجواب: نرد عليهم بأن نقول: من الذي اهتدى عليهم في التوحيد؟ وهل واحد من الكفار أو المبتدعة أو من القبوريين اهتدى على يد جماعة التبليغ وترك الشرك وتاب إلى الله تعالى من الشرك وعرف التوحيد أولا؟ إنما هم يتوبون الناس من الذنوب، لكن الشرك لا يتعرضون له قط ولا يحذرون منه، ولذلك تكثر في بلادهم عبادة الأضرحة والقبور ولا يتعرضون لها، فما معنى هذا وأي دعوة هذا؟ ثم إنهم يتوبون الناس من المعاصي ويدخلونهم في البدع التي يسيرون عليها في منهاجهم المعروف، ثم هل ذهبوا إلى أصحاب الأضرحة ودعوهم إلى الله وتوبوهم من الشرك؟ الله المستعان. السؤال 18 بعد 100. ماذا تقول لمن يخرجون إلى خارج المملكة للدعوة وهم لم يطلبوا العلم أبدا، يحثون على ذلك ويرددون شعارات غريبة ويدعون أن من يخرج في سبيل الله للدعوة سيلهمه الله، ويدعون أن العلم ليس شرطا أساسيا، وأنت تعلم أن الخارج إلى خارج المملكة سيجد مذاهب وديانات وأسئلة توجه إلى الداعي، ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الخارج في سبيل الله لا بد أن يكون معه سلاح لكي يواجه الناس، وخاصة في شرق آسيا حيث يحاربون مجدد الدعوة؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أرجو الإجابة على سؤالي لكي تعم الفائدة. قال الشيخ صالح: الجواب: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنون الآن. الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة لم يرد عن السلف. وخروج الإنسان ليدعو إلى الله ينبغي ألا يكون متقيدا بأيام معينة، بل يدعو إلى الله حسب إمكانيته ومقدرته بدون تقيد بأربعين يوما أو أقل أو أكثر. وكذلك مما يجب على الداعية أن يكون ذا علم، لا يجوز أن يدعو إلى الله وهو جاهل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، لأن الداعية لا بد أن يعرف ما يدعو إليه من واجب ومستحب ومحرم ومكروه، ويعرف ما هو الشرك والمعصية والكفر والفسوق والعصيان، ويعرف درجات الإنكار وكيفيته. والخروج الذي يشغل عن طلب العلم أمر باطل، لأن طلب العلم فريضة، وهو لا يحصل بالإلهام. هذا من خرافات الصوفية الضالة، لأن العمل بدون علم ضلال، والطمع بحصول العلم بدون تعلم وهم خاطي. وإنما الإلهام الذي يدعونه إلهام من الشيطان، لما أعرضوا عن العلم النافع تسلط عليهم. السؤال 19 بعد 100: ما رأيكم في من نصح أحد الشباب والذي في بداية التزامه بأن يماشي جماعة التبليغ لأنهم يهتمون بالقلوب إلى أن يقوى إيمانهم؟ الجواب: هذا يأمره بترك المعصية إلى البدعة، يعني يتوبه من معصية ويدخله في بدعة. جماعة التبليغ جماعة بدعية صوفية، لا يجوز الذهاب معهم ولا الجلوس معهم. الواجب أن يأمره بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ومخالطة الصالحين من أهل الاستقامة وأهل السنة ومجالسة أهل الخير وحضور المحاضرات والدروس وحضور الصلوات الخمس في المساجد مع المسلمين، يأمره بهذا. 20 بعد 100: ما حكم وجود مثل هذه الجماعات التبليغ والإخوان وحزب التحرير وغيرها في بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة؟ الجواب: بلادنا ولله الحمد كانت جماعة واحدة ولا تزال جماعة واحدة بكل أفرادها، حكامها وشعبها وكل حاضرتها وباديتها تسير على منهج الكتاب والسنة، تحكم بالشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الحدود، ويوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. أما هذه الجماعات الوافدة فيجب ألا نتقبلها، لأنها تريد أن تنحرف بنا أو تفرقنا، وتجعل هذا تبليغيا وهذا إخوانيا وهذا كذا. لما هذا التفرق؟ هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، ونحن جماعة واحدة وعلى بينة من أمرنا. لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا نتنازل عما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به من الاجتماع والألفة والطريق الصحيح، وننتمي إلى جماعات تفرقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوة بيننا؟ هذا لا يجوز أبدا. 21 بعد 100: نرجو التكرم بالنصيحة والتوجيه للذين اغتروا بمثل هذه الجماعات وانضموا إليها أو دعوا بدعوتها. الجواب: ندعو جميع شباب المسلمين وخصوصا في هذه البلاد إلى الرجوع عن الخطأ، وأن ينضموا إلى الفرقة الناجية المتمثلة باتباع الكتاب والسنة، ولله الحمد، كما كان عليه علماء هذه البلاد الحقيقيون وشعبها، فكلهم نشأوا على التوحيد وساروا على الجادة الصحيحة والمنهج الصحيح. لا نلتفت إلى الفرق وإلى الجماعات وإلى الحزبيات وإلى المخالفات، لأن هذا يسلب النعمة عن بلادنا ويشتت جماعتنا ويفرق بين قلوبنا. وهذا التعادي الذي يحصل بين الشباب الآن هو بسبب الانضمام إلى هذه الجماعات والاغترار بها وترويج أفكارها. فأدعوهم إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح الذي يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة، والمنهج الذي سارت عليه الدعوة الإصلاحية التي تبنتها بلادنا منذ أكثر من 100 سنة، المتمثلة بدعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هي دعوة ناجحة قامت عليها بلادنا حتى أقر الأعداء أننا نعيش أرقى أنواع الأمن والاستقرار والسلامة في العالم، فلماذا نستبدل هذه النعمة بأفكار الآخرين التي ما نفعت في بلادها ولا كونت في بلادها جماعة إصلاحية ولم تحولها من علمانية أو وثنية أو قبورية إلى جماعة إسلامية صحيحة؟ هذا دليل على عدم نجاحها، فلماذا نحن نعجب بها ونروج وندعو لها؟ السؤال 22 بعد 100: الأخذ بمناهج دعوية مستوردة وافدة، هل لذلك أثر على العقيدة إذا علمنا ضعف عقيدة المتبوعين أو ضعف عقيدة الولاء والبراء أو عدم التفريق بين الفرق الضالة بمناهجهم عند أولئك وجزاكم الله خيرا؟ قال الجواب: الفيصل في هذا هو اتباع منهج الرسل، خصوصا خاتم الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. هو خاتم الرسل، كان أول ما يأمر به بالتوحيد، ويوصي دعاته أن يدعو أول شيء إلى التوحيد، ويأمر بعد ذلك بأوامر الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس إلى آخر الحديث. ثم أيضا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة مأخوذ من سيرته ومن كتاب الله، لأن الله تعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله، فيجب على الداعية أن يكون مخلصا في نيته بأن يكون قصده الدعوة إلى الله، ليس قصده الدعوة إلى نفسه أو الدعوة إلى شخص معين أو منهج معين أو طائفة معينة، وإنما يقصد الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ونفع الناس. هذا قصد الداعية المخلص. يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذه الآية: أدعو إلى الله قال فيه وجوب الإخلاص في الدعوة، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فالذي يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى طائفة أو يدعو إلى منهج أو يدعو إلى متبوع لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى ما دعا إليه من غير الله. فالواجب على الداعية أن يكون قصده الإخلاص لله عز وجل، ويكون قصده نفع الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، لا التحزب ولا التجمع مع الطوائف الأخرى ولا المنازعات ولا الخصومات ولا الانتصار لفلان أو علان، وإنما ينتصر للحق ويتبع منهج الحق. هذا هو الذي يدعو إلى الله على المنهج الصحيح، الدعوة إلى الله بالإخلاص، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا منهج الدعوة المستفاد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هذا المنهج فهو الداعي إلى الله حقا، ومن خالف هذا المنهج فإنه ليس داعية إلى الله، وإنما هو داعية لما أراد من الأمور الأخرى، فلا بد من هذا المنهج. والمنهج في الإسلام واحد، لا مناهج في الإسلام. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا منهج الإسلام وهذه المناهج الأخرى. وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الوقت وصل ونستعد لاستماع الأذان وبعده أكمل الجواب إن شاء الله. هنا يعني قوله أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني قال على هذه الآية أدعو إلى الله، قال فيه وجوب الإخلاص في الدعوة، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فالذي يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى طائفة أو يدعو إلى منهج أو يدعو إلى متبوع لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى ما دعا إليه من غير الله. الواجب على الداعية أن يكون قصده الإخلاص لله عز وجل، ويكون قصده نفع الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. عند هذه النقطة أذكر عايض القرني وفقنا الله وإياه ذكر قصة وقد ذكرتها، ولكن يعني لمناسبة هذا الكلام من الشيخ يقول إن مبتعثا من الطلاب سافر إلى الخارج ورأى فتاة جميلة لكنها نصرانية ومتزوجة، وهو يريد أن يتزوجها، فدعاها إلى الإسلام حتى إذا أسلمت تنفصل من زوجها، ويقول لإخوانه زملائه سوف تسمعون أخبار إن شاء الله طيبة تسركم. فلما دعاها إلى الإسلام أسلمت، ثم جاءته بعد أسبوع وكذا وقال جزاك الله خيرا حتى زوجي أسلم، فأسقط في يده. ثم جاء إلى زملائه قال أسلم الخبيث، هذا ما يدعو إلى الله، اذهب الله المستعان، أسلم الخبيث، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الإخلاص. عزيز يقول هذا السائل هل تعد جماعة التبليغ والدعوة من أهل السنة والجماعة؟ لا، ما تعد من أهل السنة والجماعة، هؤلاء من الفرق، من 73 فرقة. أي نعم. آخر، هل تعد هذه الجماعات الكثيرة والفرق الموجودة الآن من الفرق التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الدال على افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي الناجية من الافتراق والناجية من الوعيد. أما 72 فرقة فهي ليست ناجية من الوعيد، معرضة نفسها للوعيد، وهي أيضا في نفسها متعرضة للافتراق. ولهذا كاتب يعني يعتبر من الأدباء الكبار وهو عباس محمود العقاد، أنا أحببت كتاباته لأنه ينافح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسألة الإفك، لكن قال في هذه المسألة أنك لا تجد يعني فرقة من الفرق المخالفة، لا تجدهم مجتمعين، لا تجد اثنين منهم اجتمعوا على منهج واحد، وصدق في هذا. الخوارج متفرق كل، وهم خوارج كلهم، لكن تفرقوا شيع، كل يكفر الآخر وكل يلعن الآخر وهكذا. على كل حال الثنتين والسبعين فرقة ليست خارجة من الإسلام، وإنما هي خارجة من السنة والجماعة، وهي لم تخرج من دائرة الإسلام، هي مسلمة لكنها خرجت عن السنة والجماعة بقدر ما أبعدت عن السنة والجماعة. فبعض الناس يعني يتهول إذا قلنا ليست من أهل السنة والجماعة، يظنون أننا نقول ليست من المسلمين. الثنتين والسبعين فرقة داخل الملة الإسلامية، لم تخرج من الملة ولكن خرجت من السنة، من اتباع السنة. ولهذا يعني بعضهم يقول من الذين خرجوا عن السنة يبرر ما هو عليه ويقول ليعذر لنتعاون جميعا فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا مقولة عند الإخوان، عند من يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين، هذا أصل عندهم، يقولون للرافضة يعني اختلفوا مع، يعني إذا اختلفنا حنا وياكم يا الرافضة على الموالاة أبي بكر وعمر وعلى يعني تنزيه أو تبرئة عائشة أم المؤمنين من الافتراء الذي افتريتموه، نعذركم في هذا. يعني هم يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يخالفونهم فيه، فهذا يعذرونهم فيه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه مقولة الحقيقة أنها هاوية بأصحابها، نسأل الله السلامة. أي نعم، ولكن ما اختلفنا فيه إذا كان مخالفا للكتاب والسنة نرجع للكتاب والسنة.